اگر کسی کے یہاں افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.